ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها المسلمون عباد الله، ذكر الله عز وجل لا يفتقر إلى طهارة ولا إلى استقبال قبلة ولا إلى ستر عورة ولا إلى هيئة معينة يأخذها الإنسان ولا إلى مكان معين يكون فيه الإنسان، بل المسلم يذكر الله عز وجل على أحواله كلها، لأنه يعلم أن ذكر الله طريقه إلى الجنة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على عمل يوصلني إلى الجنة ويباعدني من النار وأوجز لا تكثر علي. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ ما أمره بأن يكثر من الصلاة ولا أن يكثر من الصيام، بل قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يقول سبحان الله 100 مرة تكتب له 1000 حسنة أو تمحى عنه 1000 خطيئة. 4 كلمات لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. يا أيها المسلم، هذه كلمات ما أيسرها على من وفقه الله عز وجل، ما أسهلها على لسان يعرف الطريق إلى الله عز وجل. إن الله تعالى ليرضى من أحدكم أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. من طعم طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. إبراهيم خليل الرحمن على نبينا عليه الصلاة والسلام، لقيه ليلة المعراج، قال له: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيها المسلمون عباد الله، إن الواحد منا يغرس شجرة أمام بيته يتعاهدها بالسقي شهورا وربما سنوات، تنمو شيئا فشيئا إلى أن تستوي على سوقها، ولربما تدركها آفة أو ينزل بها جائحة فتهلك. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا على لسان الخليل أن من قال سبحان الله غرس له غرس في الجنة، الحمد لله غرس له غرس في الجنة، لا إله إلا الله غرس له غرس في الجنة، الله أكبر غرس له غرس في الجنة. فمن سره أن يكثر غراسه في الجنة فليكثر من هذه الكلمات، خاصة في هذه الأيام المعدودات، هذه الأيام المباركات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا وذاكرا، وأن يجعلنا ممن يذكرون الله ذكرا كثيرا ويسبحونه بكرة وأصيلا، وأن يجعل ذكره على ألسنتنا سهلا وأن يرزقنا العمل بما سمعنا توبوا إلى الله واستغفروه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا إخوتي في الله أن الجزاء من جنس العمل من ذكر الله ذكره الله ومن نسي الله نسيه الله قال جل من قائل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال جل من قائل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الذي يذكر الله عز وجل خاليا الله جل جلاله يذكره والذي يذكر الله عز وجل في ملأ من الناس الله جل جلاله يذكره في ملأه الأعلى الجزاء من جنس العمل أما ذاك الذي كف لسانه عن ذكر الله وأمسك نطقه عن اسم الله فذاك الذي نسي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت هذا الذي لا يذكر الله ميت الملائكة منه نائية بعيدة والشيطان منه دان قريب ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يا من تشكو الهموم يا من نزلت بك الغموم يا من أحاطت بك الكروب يا من مكر بك الماكرون أكثر من ذكر الله عز وجل كما قال العبد الصالح جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضوان الله عليهم قال عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع عجبت لمن ابتلي بالخوف كيف يغفل عن قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل وبعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وعجبت لمن ابتلي بالكرب كيف يغفل عن قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وبعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفل عن قوله تعالى مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وبعدها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وعجبت لمن ابتلي بمكر العباد كيف يغفل عن قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أيها المسلمون عباد الله هذه الأيام المباركة أكثروا فيها من التكبير والتهليل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد خاصة دبر الصلوات المكتوبات ولا حرج عليكم أن تذكروا الله عز وجل فرادا أو جماعات فكله سائغ مشروع وكله قد قال به طائفة من أهل العلم والأمر في ذلك واسع إن شاء الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم